السلام عليكم. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام عن الصائمين: من فطر صائما كان له مثل أجره. احرص على الإطعام في رمضان، سواء الإطعام للفقراء والمساكين وهو أفضل المراتب، الإطعام والإهداء إلى الأصدقاء، إلى جيرانك، إلى أصدقائك، إلى دعوة الآخرين إلى الإفطار. وإذا فعلت ذلك وهو أن تطعم، أن تفطر صائما، فإنه يكون لك مثل أجره.